الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز أكل الحبوب التي تمنع أكرمك الله الدورة الشهرية في رمضان لأجل ألا تفطر في رمضان ولا يصبح عليها قضاء، وهل النية لها دخل في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن الأفضل أن تترك المرأة حيضها على سجيته التي خلقه الله عز وجل عليها، لأن أي معارضة لذلك قد يوجب عليها ضررا في حال أمرها أو مآله، فالأفضل عندي أن تترك المرأة تناول هذا الأمر، وإن أفطرت شيئا من الأيام بسبب الحيض فإنها تطيع ربها في ترك الصيام، ويأجرها الله عز وجل على هذا الترك، لأنها ما تركت الصوم إلا امتثالا لأمر ربها وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن إن أبت المرأة إلا أن تتعرف على حكم تناولها فلا جرم أن الحكم عندنا أنه جائز بشرطين، جائز بشرط واحد، الشرط بشرط واحد، وهو ألا يوجب تناولها ضررا عليها، فإذا كان لا يوجب عليها ضررا فلا بأس في تناولها إن شاء الله. ولذلك أنا أنصح أخواتي المسلمات أن تذهب إلى طبيبة متخصصة في مثل هذا الأمر، ثم تعرض حالتها الصحية عليها وتسألها، فإن أجازت لها الطبيبة وبينت أنه لا أضرار إن شاء الله في تناولها هذه الفترة اليسيرة فإنه لا حرج ولا بأس فيها إن شاء الله. وأما إذا كان فيها في تناولها ضرر فإنه لا يجوز تناولها، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار، ولكن أعود وأقول إن الأفضل عدم تناولها وترك أمر الحيض على سجيته، والله أعلم.